الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. احنا اتكلمنا في درس سابق وقلنا إن رمضان زمن شريف، حرمته الزمانية كحرمة الحرم المكانية، واستمد رمضان هذه الحرمة من تنزل كلام الله عز وجل فيه، وهذا واضح من قول ربنا تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي قوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين. فمن هنا نفهم الترابط بين الصيام والقرآن، لكن ما بعد الترابط؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل رمضان وعاء لتنزل آيات القرآن الكريم فيه؟ إذن في ارتباط، حتى المتتبع لنسخ الآيات الكريمة التي تحدثت عن شهر رمضان يجد ذلك واضحا. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآية. ثم ثنى ربنا بقوله: أياما معدودات. ثم ثلث بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن أكيد في ترابط شديد وكبير بين القرآن الكريم وبين الصيام. معلوم أن الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة، وله فوائد صحية كثير جدا، ربما تكلم فيها كثير من الأطباء، وفيها وجه إعجاز علمي في كتاب الله تعالى. لكن قبل هذا، معلوم أن الإنسان مكون من جزئين، من روح وجسد. الروح لها غذاؤها، والجسد له غذاؤه. دايما الإنسان إذا أمعن في غذاء جانب على جانب بيضر بالآخر. تعرفين كان زمان في الهند، ولا زال ده قائم، بيعتنوا جدا بالروح والأمور المعنوية، لدرجة إن هم عذبوا الجسد، حرموا عليه كثير من ملذات الحياة من طعام وشراب وزواج وغير ذلك. هم هدفهم من وراء ده كله أن يصلوا بالإنسان إلى مستوى السعادة، لكن للأسف ما قدروش يحصلوا السعادة. عندنا مثلا في أوروبا وأمريكا والدول المتقدمة كل شيء موجود، كل متع الحياة وملذات الحياة موجودة، ومع ذلك مش سعداء. ليه؟ أكيد في لغز كبير هنا، لا دول قدروا يحصلوا السعادة ولا دول قدروا يحصلوا السعادة. إذن في خلل عند الاثنين. الخلل جه منين؟ إن لما جانب بيضغى على جانب بتبوظ الحياة. لما تروح مثلا تعمل محلول معين مثلا، فيقول لك إيه مية بنسبة كذا، معرفش إيه من التركيز بنسبة كذا، وما تزودش عشان لو زودت الدنيا هتبوظ. كل حاجة بنسب. أهو الإنسان كده بالضبط، لما جانب يضغى على جانب أو متطلبات جانب بتضغى على متطلبات جانب آخر، لا يمكن للإنسان أن يحصل السعادة. السعادة بتيجي من التوازن بين الروح والجسد. فمعلوم أن أصل صلاح الروح ارتباطها بالسماء، أن يحصل الإنسان من نفسه العبودية الحقة لله عز وجل. والإنسان إذا ضل طريق الإيمان والعبودية بيشقى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وده أمر مجرب، أحيانا الإنسان بصدره بيضيق لدرجة أنه لا يكاد يجد نفسا يتنفسه. شوف الدنيا بطولها وعرضها واتساعها، يقول لك الدنيا ما فيهوش خرم إبرة، وكاره حياته وكاره الدنيا من حوله. وربما يكون اللي بيتكلم ده إنسان عنده فلوس ومبسوط وصحته حلوة، لكن في حلقة مفقودة في حياته، مش قادر يتمتع بملذات الحياة اللي حواليه. الصيام غالب الناس بيمعنوا في أنه يحققوا مطالب أجسادهم، من أكل وشرب وزواج ولعب ومرح السواد الأعظم من الناس كده. فيجي رمضان، أولا الصيام ما كانش مش سنة جديدة جاء بها الإسلام. احنا قبل كده ذكرنا إن الصيام فرض على كل الأمم السابقة، وده واضح من قول ربنا كما كتب على الذين من قبلكم، خلاص كده. لكن كان برضو موجود في الأرض في غير الديانات السماوية. على سبيل المثال كان حكماء اليونان والهند كان عندهم صيام، لكن الصيام بتاعهم كان صيام قاسي جدا على النفس الإنسانية. كان صيامهم تحريم ملذات الحياة، يعني ما تاكلش كذا وكذا وكذا طول حياتك. فالإسلام جاب صيام لكن مختلف. الصيام بتاع الإسلام جاء من وجه تقليل التمتع ببعض المبيحات في وقت معين. فصيام الجاهلية كل ما عدا الإسلام يسمى جاهلية. صيام الجاهلية جاء بتحريم الملذات، صيام الإسلام جاء بتحديد التلذذ بالملذات وقت معين جدا. كل حاجة مباحة لكن من كذا لكذا ما تعملهاش، بعد كده براحتك، عندك ليل رمضان وطول السنة. فأيهما أوفق للنفس الإنسانية؟ إن أنا حرم عليها حاجة معينة. أنت عارف دايما الممنوع مرغوب. قول لي مثلا ما تاكلش الخيار، ممكن ما كنتش بحبه بس بالعند فيك هكل، ما هو مسألة عند بقى. فالإسلام جه ما منعش حاجة عن ابن آدم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسلام بس بحط لك ضوابط. فالإسلام لما شرع الصيام عشان نتخفف من ثقل المادة في أجسادنا. الواحد لما بيقوم يأكل مثلا إيه، ممكن يكون معزوم عزومة حلوة ولا حاجة، أو ست البيت نفسها حلو في الأكل فطبخة النهاردة أكل كويس، فأنت إيه بتنزل بإيديك ورجليك وبتفتحها على البحر، يا أستاذ بس التلت، يا عم كل واحد أضرب تلت أنت توجع دماغنا، فبتاكل بقى وتملاها للآخر. تيجي تصلي الشيخ لو زي ما قلت له كده وقرا مدهمتان هتمسك فيه، يا عم خلاها واحدة وريحنا، تطولت ليه؟ ما هو تقيل جدا فمش قادر، كل ثانية بتعدي عليه حاسس إن الصلاة طويلة جدا، مش كده؟ فالإسلام جه عشان يخفف منا قضية الإغال في التمتع بملذات الحياة، عشان لما تتخفف من المادة تسمو بروحك إلى الله عز وجل. كل ده ليه؟ عشان نقدر لما نقف في الصلاة، لما نقيم الليل، لما نقبل على قراءة القرآن في رمضان اللي هو شهر تنزل القرآن، نقدر نفهم القرآن، فبالتالي يكون فهم القرآن معينا لنا على إن القرآن يكون حاكم في حياتنا. وإلا النهاردة عندنا ملايين من المسلمين بيقرأوا القرآن لا سيما في شهر رمضان، لكن اللي بيقرأ اللي قاعد قدامك ده بيقرأ القرآن، أول ما يقفل المصحف ويطلع بره باب المسجد احتك به في مشكلة، حاول يعني ايه تسير مشاعره في حاجة معينة. اللي كان لسه ماسك المصحف ومتوضي وبيقرأ القرآن، أو لو احتكيت به ممكن يقول لك أسوأ ألفاظ ممكن تسمعها في حياتك. طب انت حاجة غريبة، الانفصام اللي بين اللي احنا شايفينه راجل كان متوضي وبيقرأ قرآن وقاعد في المسجد وخرج بره لما احتكينا به في مشكلة بقى وش تاني 360 درجة جاب ده منين؟ لأن هو آخر علاقته بالقرآن انه يقرأ قرآن بس، ما قدرش يتعلم كيف يفهم القرآن. هي دي الكارثة اللي أمة الإسلام النهاردة واقعة فيها. السلف فهموا يعني إيه رمضان وعلاقة رمضان بالقرآن. الإمام الزهري سألوه عن العمل في رمضان، يعني لما يجي رمضان إيه الأعمال الصالحة اللي نعملها في رمضان؟ قال لهم لا شيء غير قراءة القرآن وإطعام الطعام بس. هل نفهم من كده إن الناس دي كان آخر علاقتها بالقرآن القراءه بس؟ طبعا لا، ده مستحيل. ده الإمام مالك إمام مضار الهجرة، إمام علم من الأيام الأربعة، لما كان يجي رمضان كان يقفل مجالس العلم، مفيش دروس ولا سنة ولا فقه ولا أي حاجة، وكان يقبل على قراءة القرآن لأن عارف دي وظيفة رمضان. لأن القراية دي اللي هيبقى فيها معين وتفهم هتدفعه لسنة جاية إزاي يقدر يعلم ويدرس ويسعى بدينه وما استفاده من قرآنه في سنة كاملة بينه وبين الناس. الإمام الثوري رحمه الله كان يترك كل العبادات غير الواجبة، يعني يعمل الفرائض وقراءة القرآن بس. ليه؟ الناس دي في آية في القرآن أرعبتهم، شكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم لرب العزة، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مش إن مسألة إن أنا ما بقراش قرآن، لا، سيدنا عمر بن الخطاب لما كان وزير عدل في دولة أبو بكر الصديق، ولما كان حاكم أعلى لأمة طرب على ثلثي الأرض أمير المؤمنين، كان في مجلس قضاء، كان في دار الخلافة، وهو بيجهز حروف أي حاجة يقول لهم إيه، طب خمس دقايق سيبوني كده، خمس دقايق مثلا، الاجتماع طال شوية ولا حاجة، ساعة ساعتين، يقطع الاجتماع ويطلع بره خمس دقايق ويرجع. فكان بيكرر الموضوع ده كتير، فسألوه: أنت بتعمل إيه؟ قال لهم: أقرأ القرآن، يعني لما يعدي عليا ساعة وعيني لم تسعد برؤية كلام الله، كان يقول: أخشى أن أكون ممن قال فيهم رسول الله يوم القيامة وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كان عكرمة بن أبي جهل ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب، كان أمي، فكان يمسك القرآن عارف إن ده كلام ربنا، المصحف اللي ده كلام الله عز وجل، فكان هو مش عارف يقرأ، هو حافظ اللي حافظه بس مش حافظه كله، فكان يمسكه يحطه على عينه ويقبل المصحف ويضمه إلى صدره ويقول: هذا كلام ربي. أنت عارف لما يجي لك مثلا واحد قاعد مسافر أمريكا ولا حاجة وبعت لك جواب، فقبل ما تفتح الجواب اللي عطلك الجواب يقول لك: دوان إيه صاحبك محمد بعت لك جواب، فتمسك الجواب قبل ما تفتحه تحطه على راسك، فرحان جدا، علامة توقير. فكان الناس دي بتفهم، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: إن لله أهلين في الأرض، إن لله أهلين في الأرض. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن، يا ترى أهل القرآن دول مين؟ إحنا يعني عشان بنقرأ قرآن؟ لا، عشان أبقى أنا من جملة أهلك، من قرايبك القريبين جدا منك. عندنا قريب درجة أولى ودرجة تانية ودرجة تالتة، وممكن يكون قريب درجة أولى بس أنت كارهه، فهو بالنسبة لك زي الغريب، لا في اتصالات ولا بتزوره ولا بتزورك ولا أي حاجة. لكن أنت يقول لك: ده فلان، ده هو ده أخو فلان، يقول لك: يا أخي مش أخوه، إزاي يا عم؟ ده داخل خارج عنده، آكل شارب نايم، ده أصحاب، ده بروح يتفسحوا مع بعض، هو بس بيحبوا بعض شوية، لكن هو ابن ابن ابن ابن عمه. جات الأخوة منين؟ أنه قريب جدا من قلبه. فإمتى أنا وإنت نكون من أهل القرآن؟ لما يكون القرآن قريب مني وأنا منه قريب، والقرآن واضح على جوارحي. النهاردة اللي بنشوفه في مجتمعاتنا، أنت تكاد تجزم إنك مش عايش في مجتمع مسلم، إن الناس اللي بتقتل دي واللي بتحرض على القتل أيا كان، الناس دي مسلمة؟ الناس دي اتعلمت دين؟ الناس دي عارفة إن الدم ده حرام؟ يقينا الناس دي بعيدة عن ربنا. ده أنا أحكي لكم حاجة غريبة قوي، الجمعة اللي فاتت والله ده حصل، أخي هنا حبيبنا أعتقد ممكن يكون بصلي، وبصلي معنا التراويح على طول يعني، ومن أهل المسجد، وأخ طبيب وجراح، بيقول لي: أسألك سؤال يعني، بس إيه ما تضحكش علي. قلت له: قول يا دكتور. قال لي: أنا من يومين في فار دخل عندنا الشقة، فجبت مصيدة وحطت له جبنة رومي، والمهم إيه، صاحبنا دخل والمصالة قفلت عليه. قال لي: بس أنا بقالي يومين مش عارف أعمل فيه إيه، وصعبان عليا، عمال أحط له جبنة وطماط، أقسم بالله العظيم، والله أنا ما أعرفش، هو مش واخد بالي منه النهاردة يعني، بس موجود معانا على طول يعني، من أهل المسجد. قلت له: ده الفرد سعيد، سيبه في المصيدة وعيشه معاك في الشقة. قال لي: بس حرام، هموته إزاي؟ قلت له: على فكرة سيدنا النبي عليه السلام أمر بقتل الفأر في الحل والحرم، الفأر من الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم، في أي وقت تشوفها تقتلها. شوف وراجل جراح عمال يشرح في الناس للنهار ويخيط وعملياته بتاع، بس عند القتل مش قادر. شوف راجل مشاعره رقت انه مش قادر يقتل فار. النهاردة بنستهين احنا نقتل بعض، يا ترى ده من ايه؟ حاجة غريبة جدا والله يا اخوانا. لا يعني العاقل لا يعرف ياكل ولا يشرب ولا ينام، حرق دم بالليل والنهار. يقينا في خطأ ما في فهم ديننا. القرآن مش كده، القرآن جاء ليقيم حياة كريمة لكل من آمن به ومن لم يؤمن به. يعني حتى النصارى واليهود وغير المسلمين اللي عاشوا في دولة الإسلام سعدوا بعدل الإسلام. عمر بن الخطاب وهو أمير مؤمنين كان رجل مجوسي عنده مكان الطحين بيطحن القمح للمسلمين. هو بيشتغل يعني بيطحن قمح ده لمين؟ أنا باخد شوية القمح واروح أقول له اطحنه لي عشان أوديه لمراتي تعجنه وتخبزه وناكله، نطفحه عيش ناكله عشان نعيش. الراجل ده كبر 70-80 سنة، مرض ما قاش قادر يشتغل، دي صنعته اللي بيشتغلها، ما عادش قادر يشتغل يموت. كان شغال أجري عندنا، يعني هو لما بيشتغل ده بيخدمنا أنا. فعمر بن الخطاب عمل له مرتب من بيت مال المسلمين من الزكاة بتاع الإسلام. فالصحابة استغربوا يعني ده ليه ياخد. شوفوا بقى فليسوف الإسلام الملهم عمر قال لا نأكله لحما ونرميه عظما. هو عايش وسطنا كان شغال عندنا، لما يكبر ويبقى قعيد نسيبه يموت زي الكلاب؟ ده بني آدم كفره على نفسه، ربنا هيدخله النار لو مات كافرا، مش بتاعتنا احنا. انا مش ربنا، انا مش خازن على باب النار، لكن هو عايش وسطنا يعيش عيشة الإنسان الكريم. دي المعاني اللي غايبة عن حياتنا النهاردة، مش قادرين نفهم القرآن. فبالتالي آخرنا مع القرآن نقرأ وخلاص. طب وبعد وبعد القراية؟ لا حياة لمن تنادي. محتاجين نصحح مصارنا مع القرآن، إزاي نتعلم نفهم كلام الله عز وجل. أسأل الله أن يهدينا وإياكم والمسلمين سواء السبيل.